هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. محمد وكفانا باسمه ألقا، ما احتاج سوق الكنى كلا ولا لقبا. هو الدليل، فمن ساروا بسنته على الطريق فهم أولى به نسبا. سبى القلوب بإحسان ومغفرة، فكان بين يديه الكون محض سبا. به استدل عليه القوم حين رأوا حسن الشمائل لا غدرا ولا كذبا. فكان كالشمس لا يحتاج شاهدها على النهار دليلا كلما نشبا. وقد تربع فوق المجد مشتملا من التواضع ثوبا يذهب العجبا. وقد كفاه قريشا كلما فخروا أن طاب منبته أما وطاب أبا. دلائل الحق منذ المهد ساطعة، فكيف قد أنكروا ما كان منذ صبا. مذ بارك الله في عرجاء مرضعة وفي الشياه عجافا تشتكي السغبا. وسير السحب فوق المصطفى ظللا من الغمام، فوارى نوره السحبا. مفاتح الحمد في كفيه موثقة، ليمنح الناس منها الحسن والعجبا. لولاه كانت أساطيرا مسطرة قيد الخرافة، لا فعلا ولا طلبا. أما عجبتم لأمي بمنطقه؟ قد علم الكون علم الدين والأدبا. وترجم الطب والقانون حكمته، وألف الدهر في أوصافه الكتبا. له المغانم كم طابت وكم خضعت، وبطنه قد شكت جوعا بها التهبا. والزهد أصدقه من عند مقتدر، جاءت تراوده عنها الدنا فأبى. وقد يجود بأغلى سلعة ملكت يداه، جود الذي قد ورث الذهبا. يفنى الزمان ولا تفنى شمائله، ومن تدبر فيها زدنه عجبا. فهذه قطرة من بحره سكبت، وقطرة منه تكفي القلب حين صبا. شعر محمود مرعي. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.